بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب غزوة خيبر: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة، صلاة الفجر، بغلس، أي مبكرين، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فيه جواز ارتداف الشخص خلف الشخص في السفر على دابة واحدة أو في الحضر. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، زقاق الشوارع الضيقة، فأجرى دابته صلى الله عليه وسلم، وإن ركبته لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تساوي الدواب في المشي ومن ضيق المكان أيضا، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، انحصر الإزار يعني انكشف الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. استدل به على أن الفخذ ليس بعورة. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم، يعني الفناء، فساء صباح المنذرين. قال: ثلاث مرار. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني قال محمد، قال عبد العزيز، قال بعض أصحابنا محمد والخميس، يعني والجيش. هذه اللفظة قوله وقال بعض أصحابنا تعد ضعيفة هنا، قال بعض أصحابنا والخميس تعد ضعيفة من هذا الوجه، لأن بعض الأصحاب هؤلاء مجهولون. قال: وأصبناها عنوة، أي قهرا لا صلحا. في رواية أخرى ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. قال: مرور مر المساحي، يعني المسحال، مجرفة من الجروف كان. فقالوا: محمد والخميس. ثبتت أنهم قالوا محمد والخميس من طريق آخر غير طريق عبد العزيز بن الصهيب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل، فهزمهم الله عز وجل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.